الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعيد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو القريب السعيد، ومن أضله فهو الطريق البعيد. علم ما خفي وما علن وما حسن وما أدن، وهو أقرب إلى الكل منا من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها في دار القرار والتأييد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا تنقطع ولا تبيد. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واستفتح بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبوئتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقرأ في سيرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه مكث شهرا كاملا يدعو على رعل وذكوان، وهما قبيلتان من العرب غدرتا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقتلت جماعة منهم ممن يسمى بالقراء. فمكث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو على تلك القبيلتين شهرا كاملا في صلاة الفجر. ونقرأ في سيرته صلى الله عليه وسلم أنه بكى لحال واحد من أصحابه فقط، حيث أن ذلك الرجل مات في مكة دون أن يستطيع الهجرة إلى المدينة المنورة، فقال: ولكن البائس سعد بن خولة، حيث مات بمكة ولم يستطع أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام لحاله. ونقرأ في سيرته صلى الله عليه وسلم أنه ما يزال يذكر شهداء أحد ويترحم عليهم إلى ساعات قبيل وفاته، حيث زارهم في مثواهم ودعا لهم، يقول لنا بلسان حاله: إياكم أن تنسوا شهداءكم، وإياكم أن تنسوا من قتلهم أعداؤكم من بني جلدتكم. هذا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وهديه وتعليمه. وإذا انتقلنا إلى من يقيمون وزنا للروابط فيما بينهم من روابط دين أو عرق أو نسب أو قبيلة أو غير ذلك، نقرأ في ترجمة أبي سفيان قبل إسلامه وبعد غزوة بدر وقد وجد فيها ما وجد، وقد كان في صف كفار قريش، أنه أقسم باللات والعزى ألا يغتسل من جنابه حتى يثأر لقبلاه في بدر. ونقرأ في تاريخ اليهود قديما وحديثا أنهم يسعون جاهدين للتأر قتلاهم، ولا يرضون أن يجدوا ويروا رجلا قتل يهوديا ثم لا يقتلوه ولو مضى على جريمته أو على فعلته عشرات السنين كما يقولون بظنهم. ونقرأ أيضا في تاريخ الصليبيين أنهم لا ينسون من قتل منهم من قتل، فها هو تاريخهم الحديث يعلمنا ويذكرنا ما فعلوا بأرض الفلوجة التي أذاقت الصليبيين من الأمريكان ما أذاقت لما احتلوا العراق، فإذا بها تسلق عليها عملاءها من الخوارج والدواعش ليدخلوها ويستبيحوها ثم يسلموها بعد ذلك لكلاب أمريكا من الروافض ليسأروا لأمريكا ممن قتل منهم من قتل. وهكذا التاريخ في قديمه وحديثه لا يترك أهل دين أهل دينهم، ولا أهل ملة أهل ملتهم، ولا أهل انتماء أهل انتماءهم، بل يسألون لقتلاهم إلا أهل السنة والجماعة لما حادوا عن طريق الإسلام. نراهم يسلم بعضهم بعضا، ويخذل بعضهم بعضا، ويغدر بعضهم ببعض، ويتخلى بعضهم عن بعض لما تنكبوا صراط الله المستقيم. علمنا أن الله قد من على إخواننا المجاهدين في حلب وفي إدلب بفتح من عنده وتيسير من عنده بفتح الحصار عن المحاصرين، ولكن ذلك الفتح أساء أعداء الدين أجمعين. ينطبق عليهم قول الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وقوله تبارك وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة يفرحوا بها. ساء ذلك الفتح أعداء الله أجمعين، فزادوا من إجرامهم ومن مجاسرهم على حلب وداريا وإدلب، وعادوا بقتل لا يرحم بشرا ولا حجرا، صغيرا ولا كبيرا، أما ولا طفلا. طبعا مع تقاسم الأدوار بين أهل الكفر أجمعين، فريق يقتلون، فريق يدمرون، فريق يقصفون، وفريق في الصف الآخر يسكتون أو يشجبون أو يستنكرون. وليس هذا بمستغرب على عدونا، يهودا كانوا أم نصارى، روافض أم خوارج، مجوسا أم نصيرية، كلهم في بوتقة واحدة هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يفقون. وقد صرحوا لنا بالأمس بقولهم: لا ينبغي للسوريين أن يرجوا أو أن يستعدوا أو أن يطلبوا مددا من أصدقاء سوريا، وأن لا ينتظروا منهم عونا لإغاثتهم من الدجاجلة ومن المجرمين القاتلين الذين يستبيحون دماءهم صباح مساء. هذا ليس بمستغرب منهم، وما أخفت وما كان في قلوبهم أكبر من تلك العداوة، لأنهم أعلنوها عداوة لله ولرسوله وللمسلمين. ولكن المستغرب والذي لا يوجد له أي مبرر هو سكوتنا وتبلد مشاعرنا وبرود أحاسيسنا، ونحن نرى ما يجري على أرض الإسلام والمسلمين، ونرى دماء إخواننا تستباح وتهراق صباح مساء، وكلنا يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يخذله، وفي رواية: لا ولا يظلمه. كلنا يحفظ حديث رسول الله: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والغريب أن نجد في المسلمين في غير حلب وداريا وإدلب والوطن الشرقية يسأل بمشاعر باردة: ماذا يمكن أن أقدم لإخواني؟ ماذا أستطيع أن أملك أو أن أقدم لهم وبيني وبينهم حدود وحواجز ومسافة وآفاق؟ أقول: نملك الكثير إذا كنا صادقين بإخوتنا وبانتمائنا لهذا الدين، نملك الكثير والكثير جدا، لأن ربنا وربهم واحد، ولأن الذي ندين له بالولاء وبالعبودية بيده مقاليد كل شيء. نملك أول ما نملك أن نأخذ بأيدي إخواننا المجاهدين وهم إخواننا وأبناؤنا، أن نذكرهم بقول الله عز وجل، وأن لا نمل من تذكيرهم بقوله تعالى: واعتصموا، وبقوله تعالى: ولا تنازعوا. نملك أن نأخذ بأيديهم ليكونوا صفا واحدا وكلمة واحدة. نملك أن نزرع في قلوبهم أن توحيد كلمتهم هو مطلب شرعي، وهو مطلب عقلي، ومطلب عسكري، ومطلب شعبي. نملك أن نزرع في قلوبهم أن توحدهم هو نصرة لإخوانهم في حلب وداريا، هو نصرة للمستضعفين المنكوبين هنا وهناك. نملك أن نزرع بينهم شعورا بأن تفرقهم هو خذلان للمسلمين ما بعده خذلان. نملك بأن لا نسمح بوجود الفتانين بينهم، وأن نقولها بالفم الملآن لكل من يغمز أو يلمز بواحد من المجاهدين لأنه ليس من فصيله، أن نقول له: أنت والشيطان صنوان بهدف واحد ونية واحدة، وأنك من جند وأعوان إبليس في تشتيت صف المسلمين. لن يكون إخواننا في حلب ودارية وإدلب ألا نوقف الدعاء لهم ليلا ولا نهارا، سرا ولا جهارا، ونحن نسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاء المسلم مستجاب لأخيه في ظاهر الغيب. هل في المسلمين في كل أصقاع الدنيا من لا يملك أن يرفع كفيه إلى الله بقلب صادق وعقل حاضر: اللهم انصر عبادك المستضعفين؟ هل في المسلمين من لا يملكها ولو بعامية؟ لا والله يا أيها الإخوة، كلنا نملك أن نتوجه إلى الله بدعوة صادقة، أن يرفع البلاء عن إخواننا بحلب ودارية هنا وهناك، وأن نتلمس أوطان الإجابة ومواطن الإجابة دبر الصلوات المكتوبات وفي جوف الليل الآخر ونحن سجود بين يدي الله، ورسولنا يقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقليل أن يستجاب لكم. هل فينا من لا يحسن الدعاء ولا يحسن التوجه إلى رب الأرض والسماء أن يرفع البلاء عن إخواننا هنا وهناك، أن يحقن دماءهم، أن ينصرهم، أن يكون لهم عونا ومعينا؟ هل فينا من لا يملك ذلك أيها الإخوة؟ نملك بعد ذلك أن نوقف سيول المعاصي التي ألفناها وألفنا ألا يوجد لها من ينكرها، تلك السيول من المعاصي والمنكرات التي تمنع نصر الله عز وجل وتكون سببا لنزول سخط الله تبارك وتعالى. يقسم لي بالله بعض أخوتي بالأمس، يقول: أقسم بالله أمضينا ليلة كاملة على أصوات الموسيقى والغناء من بعض المزارع التي تؤجر للمعاصي والمنكرات، والأرض تهتز من تحت أقدامنا من وقع البراميل على إخواننا في دارية، قوم يقصفون ونملك عد البراميل عليهم في كل ساعة تنزل البراميل، نملك عدها ونسمع أصواتها وما تؤثر في الأرض فينا وفيهم، قوم يقصفون وقوم لهم حفلات ولهم خلايا ممن تمتهن معصية الله عز وجل، لهم خلايا من تجار الحشيش وخلايا ممن يجلبون الخمر وخلايا من الزنا. أية أمة هذه وأي خذلان هذا الذي وصلنا إليه؟ أي تبلد بالمشاعر وأي برود بالأحاسيس؟ ونحن نرى بالأمس بعض المذيعات الكافرات تبكي وهي ترى ذلك الطفل الذي يسكت ويظهر لنا خذلان العالم لأهل حلب ولأهل دارية، تبكي المذيعة الكافرة وفي المسلمين من يقول: إيش أمرك؟ وماذا أستطيع أن أفعل؟ أي تبلد للأحاسيس وبرود للمشاعر التي نعيشها؟ هل وجب علينا وحق علينا أن نستقبل؟ نعم والله أيها الإخوة، إن لم نتدارك، إن لم نرجع إلى ربنا تبارك وتعالى فإننا على وشك أن نستقبل وأن يأتي الله عز وجل بقوم آخرين يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. نحن الآن ألفنا منامر الدماء عبر عشرات الأخبار، وألفنا سقوط البراميل عبر صوتها واهتزاز الأرض من تحت أقدامنا من وقعها، ولكننا لا نتغير. هذا خذلان ما بعده خذلان، فلنرتقب إن لم نتغير أن يألف العالم منظر دمائنا ومنظر أشلائنا ومنظر قصفنا، لأننا وأخواننا الذين يقصفون سواء، ماذا بيننا وبينهم؟ ما هي العلاقة وما هي الضمانة حتى لا يقع بنا ما وقع بهم؟ لأننا تبللت مشاعرنا وأحاسيسنا وصارت أخبار إخواننا على بعد أمتار منا كأخبار أقوام بيننا وبينهم آلاف الأميال. إذا لم نتدارك بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى بتوبة صادقة ودعوة صادقة ومحاربة للمنكرات وأخذ على يد الظالمين وأخذ على يد المجاهدين ليكونوا عونا لإخوانهم، ليكونوا كلمة واحدة، ننتظر قول النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطبق علينا: ما من امرئ مسلم يخذل مسلما في موطن ينتهك فيه عرضه وينتقص فيه من حرمته إلا خذله الله. نعوذ بالله من الخذلان. إلا أخذ له الله في موطن يحب فيه نصرته كلاب أهل النار على بعد أمتار منا، والروافض على بعد أمتار منا، والنظام على بعد أمتار منا أحاط بنا إحاطة السوار للمعصم، ونحن ما نزال على لهونا وحفلات غمائنا وبعدنا وغمزنا ولمزنا ببعض، والبلاء ينزل على إخواننا هنا وهناك. يا أيها الإخوة، هي إنذار من أخ يغار على إخوانه، على أعراض المسلمين وعلى دماء المسلمين ومساجد المسلمين إن لم نتدارك، هو خطاب وإنذار للمتكلم قبل المستمع. إن لم نرجع إلى الله عز وجل بقلوب صادقة، فما بقي أمامنا إلا أن نستبدل وأن يأتي الله بقوم آخرين. دعوة صادقة من مسلم صادق، ونية صادقة من مجاهد صادق، وترك صادق لمعصية ابتغاء وجه الله وابتغاء نصرة إخوانه، هي ما نملكه لإخواننا في حلب والدارية والغوطة الشرقية وهنا وهناك. نسأل الله أن يرفع البلاء عنا وعنهم، وأن يتداركهم بلطفه ورحمته وإحسانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله ولكم، فيفوز المستغفرين. الحمد لله على إحسانه، أشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، اعلموا أن الله قد شرفكم بأنواع عظيمة، بدأ في نفسه وثنى في ملائكة قدسه، فلث بالعالم من نفسه وجنه، فقال عز المقارن: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في ملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم عن ساداتنا الخلفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحن على محبتهم، وأمتنا على ملتهم، وأحشرنا في زمرتهم، وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. من المعيب أن نذكر أيها الإخوة أنه في الوقت الذي تكون هناك المجازر اليومية على أرض حلب والدارية وهنا وهناك، مع اعتزال من تبقى من جنوب دمشق بقمم الاحتفالات التي يرفعون فيها أصوات الموسيقى لتصل إلى عنان السماء، ينزل البلاء على إخواننا ويرفع منا ما ينزل سخط الله عز وجل. نطالب إخواننا في الهيئة الشرعية والمحكمة والمجاهدين أن يأخذوا على أيدي هؤلاء الذين لا يقيمون أي قيمة لرابطة الدين ولإخوة الدين ولا لمشاعر المنكوبين ولا لدماء الذين تستباح دماؤهم من المسلمين من أهل السنة والجماعة هنا وهناك. نطلب أن يؤخذ على أيدي أصحاب المزارع التي يؤجرونها لمعصية الله عز وجل، وأن يسعى لتنديدهم ثم لإغلاقها إن أصروا أن يكونوا حربا على الإسلام والمسلمين. ومن المعيب والله لو أن هذا الكلام قد سمعه أطفالنا في حلب الآن لقالوا إن الخطيب يبالغ، قالوا من غير المعقول أن يوجد على أرض سوريا من يحتفل ويرفع أصوات الموسيقى، ولكن هذا واقعهم أيها الإخوة. فكيف لو أنه وصلت إليهم بعض ملفات المحكمة الشرعية ومكتب القضاء في بلدتنا أو في غيرها؟ كيف لو وصلت إليهم؟ ماذا قالوا عنا؟ هل شكوا لحظة واحدة في أننا قد خذلناهم وأننا قد تخلينا عنهم؟ نسأل الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، وأن يردنا والمسلمين إلى دينه مردا جميلا. لا ينبغي بمن يريد أن يحتفل بعرسه، ولا نريد أن نصادر على الناس فرحتهم باحتفالاتهم، ولكن خفف من فرحتك احتراما لمشاعر إخوانك، واحتراما لدماء إخوانك، واحتراما لإشلال إخوانك الذين ضجت الدنيا لما ينزل به. نسأل الله عز وجل يردنا والمسلمين إلى دينه مردا جميلا. فيا أيها الذين يريدون أن يحتفلوا، خففوا من فرحكم، واجعلوا فرحكم ممزوجا بشيء من اللوعة والأسى على ما يدر بإخوانكم هنا وهناك. التبرعات ستكون في هذه المصاحبة للأوقاف.